بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا أشرف المرسلين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، نحن ندعوكم جميعا يوم 14/10 أضواء مدينة للسيد عبد الحميد، أضواء مدينة عند الشيخ سعيد الدحي الفرح. الدعوة: الدخول مجانا والخروج بعشرة جنيه. الدخول مجانا والخروج بعشرة جنيه. سيد عبد الحميد يعني يصنع طعام كثير، يعني طعام كثير، يأتي بحمام ويأتي برز وبط ويذبح 12 عجلة، يعني ستأكلون لحم حاف، يعني عادي تدفعوا 10 جنيه، هذا رخيص يعني. خلاص تعالوا إن شاء الله وستجدوا ما يسركم، لكن لا تنسوا الدخول مجانا. الخروج بكم؟ فمن أراد لا يدفع 10 جنيه لا يخرج. إبليس، يعني لا أحد يقول له اخرج ساحة لله، يعني وأنتم عباد الله، يعني إبليس. خلاص؟ لكن طعام موجود، موجود طعام كثير أوي. صح يا حميد؟ عيش الوهابية ادخلت لهم كيلو ونص لحمة، يا أخي البيت رأيت فين عيش الوهابية؟ ماتت الله يرحمه ويحسن إليه، يجعل الجنة مسواها. مريضة كانت في الصباح سليمة، صار في الصباح ما يا البنت دي عندها مرض ولا إيه؟ معلش الله يشفيها إن شاء الله. هي إن تتزوج تبرأ، لو من كان قبل الزواج مريض بعد الزواج يمرض، من كان قبل الزواج صحيح بعد الزواج يمرض. عبد الحميد مريض ولا صحيح؟ مريض مريض. لكن عبد الحميد مريض ليس في جسده، عبد الحميد مريض في عقله. فعبد الحميد مجنون، لكن بعد الزواج ان شاء الله عاقل. لكن زوجته قبل الزواج عاقله صراحه، دي شهاده، لكن ستكون بعد الزواج مجنونه. تاريخ يقول كده، تاريخ يقول كده، عاقل قبل الزواج بعد الزواج مجنون، مجنون قبل الزواج بعد الزواج ايه عاقل. لكن المهم يكون واحد مجنون، لكن لو الاثنين مجنون مشكله. فلا يضرون انت مجنون هي مجنونه، المهم واحد عاقل والاخر مجنون. خلاص يلا الحمد لله. يلا يا ابني بسم الله. صفحه كام؟ سطر الكام؟ عشان انا مش شايف حاجه خالص. نذكر درس مولانا فضيلة سيدنا الشيخ الدكتور عطية لاشين يوم السبت عصرا في هذا المكان المبارك. الدكتور عطية من فقهاء الشافعية المشهورين المعدودين، خلاص مشهور له بالعلم والفضل، وهو شيخي كان يعطيني سنة 92، درس لي الإجارة، درس لي درس الإجارة سنة 92، لكن كان شعره أسود، الآن صار كله أبيض، لكن أنا سنة 92 شعري كان أسود والآن أسود أيضا. لكن دكتور عطية بركة، بركة كبيرة، بركة كبيرة، وهو من أهل الله، هو من أهل الله العظام، هو إنسان طيب وإنسان متواضع وعالم يعني برضه، الحمد لله علمه حاضر وموجود إن شاء الله، من يحضر يستفيد، من يحضر يستفيد. قول يا ابني بسم الله. صباح كام يا ابني؟ صباح خرب بيت لسه صباح ستة، احنا عايزين نخلص بسرعة. خلاص ان شاء الله ننتهي قريبا، ننتهي قريبا. قول يا ابني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: نفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. المصنف مولانا الغزالي المولود في طوس سنة 450 والمنتقل في طوس سنة 505، صاحب الوسيط وصاحب المستصفى وصاحب المقصد الأسنى، شافعي ضخم، يعني حاجة في العلم سبحان الله. أيها الولد، روي في وصايا لقمان الحكيم لابنه. لقمان قيل أنه من صعيد مصر، وقيل أنه من السودان، واختلف فيه هل هو من الأنبياء ولا هو من الأولياء؟ والراجح أنه من الأولياء، وهو ممن سبقوا الإسلام، وكان لونه أسمر، لكن أعطاه الله الحكمة، والحكمة لا تخرج إلا من قلب وعقل سليم. والحكمة كلمات مختصرة يصح الانتفاع بها في المستقبل، وهي من خبرات الماضي. فعندما يقول كلاما هذا الكلام حكمة. شوف السيدة أسماء عندما ذهب إليها ابنها عبد الله بن الزبير قال: يا أما أنا لا أخشى من الموت، ولكن أخشى أن يمثل بي، عادي أن أموت، يعني سيف يدخل في بطني، سهم يدخل في رأسي، الموت واحد، لكن أنا أخاف بعدما أموت يمثل بي. قالت: يا بني، يمثل يعني مثلا يصلبونه، يقطعون رأسه، يفعلون به بعض الأفعال السيئة. فقالت أمه: يا بني لا يضر الشاة سلخها بعد ذبحها. فهي إذا ماتت وذبحت يفعلون ما يشاءون، وبالفعل قطعت رأسه وصلب، وفعلوا فيه أفعال كثيرة بعدما أن قتلوه، والذي قتله الحجاج ابن يوسف الثقفي في عهد مروان ابن عبد الإيهاب عبد الملك ابن عبد الحكم ابن مروان. لكن لا يضر الشاة سلخها بعد ذبحها، حكمة، حكمة جميلة. لما يجي مولانا ويقول زاني هل له من توبة؟ سبحان الله، قد تكون توبة الزاني أفضل من توبة العالم. ممكن، ممكن، لأن العالم إن يتوب هو يشعر أنه لا يخطئ، فتوبته يتوب خلاص. لكن الزاني عندما يتوب يتوب من القلب خالصا. ومن هنا قال ابن عطاء الله السكندري يصور هذا الكلام: رب معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. فالعاصي يزداد بمعصيته ذل لله فيرتفع، أفضل من طاعة صاحبها يغتر فيهبط. الغرور مقبرة، مقبرة كل مغرور، حتى ما وصل وكان يقولون الغرور مقبرة العلماء. لماذا؟ لأنه إن يغتر على طلابه وعلى أحبابه لا يحضر إليه أحد، لكن الآن صار المتواضع غير مرغوب فيه، والمتكبر الذي يظهر للناس أنه هو العالم الأوحد صار الناس تجري إليه، لأننا الآن لا نحيا في عصر صارت فيه أخلاق جيدة. فعندما اختلفت القواعد والموازين صار المتواضع مهمل وصار المتكبر مقدم. هذا إن دل فإنما يدل على اختلال الموازين، خلاص. لكن عندنا القاعدة معروفة: من تواضع لله رفعه، ومن كان ذليلا لله أعزه. قل أنه قال: يا بني لا يكونن الديك أكيس منك. الديك الحيوان أفضل من الإنسان عقلا، ممكن، لكن هو الشيخ ينهاه: كيف يكون الديك أكيس أزكى وأفضل من الإنسان؟ قل يا بني. ينادي بالأسحار وأنت نائم. يا سلام، يا سلام، الإنسان نائم والديك صاحي يدعو إلى الله. فلا يكونن الديك أفضل منك عبادة، أنت نائم وهو يقظ، أنت لا تنفع نفسك وهو ينفع نفسه وغيره. الديك لن يدخل النار لكن أنت قد تدخل النار، الديك غير مكلف لكن أنت مكلف. ولقد أحسن من قال شعرا: لقد حدفت في جنح ليل حمامة على فنن وهما وإني لنائم. يعني معنى الكلام في الليل الحمامة تهتف تنادي وأنا نائم. كذبت وبيت الله لو كنت عاشقا. كيف ينام العاشق؟ العاشق لا ينام، دائما العاشق يفكر في المعشوق، والمجهول لا يجلل. ومن هنا كان ابن القيم رحمه الله في كتاب جميل قوي اسمه الجواب الكافي، كتاب لطيف خالص، سبب التأليف أن جارية ورجل أرسل إليه سؤال يسأله عن الحب حلال ولا حرام، وخاصة كان بين الجواري، لأن الجواري في فراغ عقلي شوية، في تعب بدني لكن في فراغ عقلي. فشاء الله أن مولانا ابن القيم ذكر كلام رهيب، قال: حال العاشق أنه دائما يبكي، ففي حال الفراق يبكي للفراق، وفي حال الوفاق يبكي خوف الفراق. إذن هو يبكي، فهو يجلس جنب معشوقته، أي تجلس جنبه ويكلمها وتكلمه وتضحك ويضحك، لكن هو يبكي، هو خائف أن تفارقه، فكل شوية تتركيني، رجاء لا تتركيني، كده يعطيها موبايل هدية يسرقه من أبيه، أي حاجة. فإذا فارقته بكى للفراق. أدي معنى الكلام، حال العاشق أنه دائما يبكي، ففي حال الفراق يبكي للفراق، وفي حال الوفاق يبكي خوف الفراق. هذا معنى الكلام. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو لويها، فهو دائما في حالة من حالات الحزن. لكن الله كريم يا ابني، أنا أعلم ما فيش طالب هنا إلا يعشق أربعة، اثنين أصلي واثنين احتياطي، كله من يخطئ الشيخ يرفع يده. لا تعشق أربعة، لأنك تعشق خمسة. ألا تعشق أمك؟ ألا تعشق أختك؟ ألا تعشق خالتك؟ ألا تعشق عمتك؟ ألا تعشق بنت الجيران؟ وأهم حاجة بنت الجيران. فسبحان الله، كما تتجاور المساكن تتجاور القلوب أيضا. فالجيران سبحان الله نعمل إيه؟ قول يا كلمة، قول يا كذبت وبيت الله لو كنت عاشقا لما سبقتني بالبكاء الحمائم. كيف تدعي الحب وكيف يدعي الحب قوم تسلوا عنه بالحلم؟ تدعي انك تحب الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف تنام؟ لو كنت تحب المصطفى صلى الله عليه وسلم اذا انت دائم الصلاه والسلام عليه. هو كده عبد الله بن عمر كان يجلس مع الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول: خلاص مده طويله انا اذهب الى البيت، تعال تفضل. تاخد الشنطه مروحه ولا ايه؟ ولا خايف حد ياخدها؟ ما تخافيش، ده شاي ولا قهوه؟ لا قهوه مره واحده في اليوم، مرتين في اليوم كتير قوي، مش هكسف. يا سلام، بس خلاص تعطيها، طب ما عملتيها خلاص، بس يعني مرتين قهوه في اليوم ده كده انا هموت. هنديها للعريس، هاتيها انت بتشرب قهوه؟ طب هاتيها للعريس، معلش انا اسف، اعملي لي شاي بس من غير سكر. تشرب قهوه استئمان؟ تشرب قهوه؟ خلاص اديها لها. معلش يا حميد، النساء قوامون على الرجال في القهوه. يعني نحن قوامون على النساء في امور كثيره، لكن هم يعني قوامات علينا في هذه الامور. اشربي المر، اشمعنى انا بقى لي خمس سنين بشرب مر، اشربي شويه. يا لكن عبد الحميد بيضحي. قول يا ابني قول. وازعم اني هائم. هائم الهيام، الهيام العاشق عندما يصل إلى درجة قوية في الحب، إن تناديه لا يسمع، فهو قالبا هنا وقلبا هناك. فهمت؟ يعني هو يجلس هنا، شوف شمرد يقول لك نعم فهم، لغة العاشقين فهم شمرد، عالم النحو. لكن سيتزوج امرأة عبد الوهاب. فهو سبحان الله، هو تجد حاضر كسدا لكن قلبا وفكرا هناك، ثم تجد وهو جالس يضحك يتذكر، قالت له: من عامين صباح الخير. فمن عامين صباح الخير هو الآن يتذكر. أدي معنى الهيام. الهيام يعني إيه؟ تجده في حالة جميلة لكن هو معنا وليس معنا. تجده يمسك بالملعقة كده ويأكل ثم هو يفكر، فتقع المعلقة من يده. ده اسمه يا مولانا، اسمه الهيام. هيام صار هائما، هائم كأنه خلاص عقله وفكره يسبح كل وجهه، لكن بعد الزوال يفاجأ بالأمر الحقيقي أنه كان مخطئ، فلا يستحق أن تكون هائم إلا في الله. فالقاتل ده مالكش دعوة لسه صغير، لما تكبر تهيم في الله، لكن الآن نحن نريدك أن تهيم في الطيارة. لا لا، سيد فكر الراجل كويس، لكن غالبا سيفعل مشكلة كبرى قريبا. قول يا ربي. وأدعو أني هائم ذو صبابات. الصبابة خلي الشيخ يقول كلمات، الشيخ يجيب الكلام الفاضي. صبابة، شوف مولانا هو يصور قلب الإنسان كأنه كوب، ونحن نصب العشق فيه، يسميها صبابة. الواد التايلاندي مشي يقولون رك وركن، رك عاشق والعشق ركن. يا سلام. رق يعني عشق، ركن يعني عاشق، صح؟ مش كويس شمعة خالص. الواد ده تايلاندي، انت تايلاندي تفهم ما اقول؟ طيب كويس، انا اختك. في خطا في ما اقول؟ ايوه، حب يعني عشق. لا مش فاهم حاجه، انت مش عارف تايلاندي. شوف، او كانه يصب صبابه. الصبابه مبالغه في الحب، فكان قلب المحب والمحبوب صاروا واحد. فانت ان تصب الماء في الكوب تصور الماء بصوره ليها، بصوره الكوب. خلاص ادي صبابه، شنش بالك يا عبد السلام، خلاص انت تزوجت. فهو الحياه تنقسم الى اثنين، الى حب وكره. الحب قبل الزواج، بعد الزواج الكره. فانت الان في مرحله ليها الكره، لكن الكره درجات، الكره هي درجات. قول يا ابني. الحمد لله، السيدة المفتاح لا تفهم هذا الكلام، الحمد لله. قول يا ابني. بربي فلا ابكي وتبكي البهائم. الحيوان يبكي، يبكي خشية الله، لكن الإنسان لا يبكي لأن قلبه قاسي. ده تصوير جميل كده، راجل يعني دايما أهل الله يفكرون. شوف هو يفكر في ماذا؟ في حمامة، أنا أفضل منه، تسبح في ملكوت الله ولا أنا أسبح. فلو كنت عاشقا بالعشق الإلهي ما وصلت إلى ما أنا فيه. العشق الإلهي أن أنت يعني في حب، كان مولانا الزبير له ابن اسمه عروة، عروة بن الزبير، مات سنة 95، وقالوا أنه أول من تكلم في السيرة كتابة، وقيل إبان بن عثمان سنة 105، يعني على اختلاف، لكن أنا أرى والله أعلم أنه ابن المسعود. عروة بن الزبير. عروة كان جالس كده فقالوا له يا عروة ابنك مات، قال استغفر الله، حسبتكم قلتم العصر فات. ثم جاء مرة والأطباء قالوا لابد أن نقطع قدمك، فيها غرغرينة سم كده في مشافي، فلو يترك يموت. لكن زمان كان لا يوجد بنج، فكانوا يضربونه حتى يخشى عليه، ثم يفعلوا ما يفعلون. فقال إن جلست إلى التشهد فافعلوا ما شئتم. يعني هو إن جلس فين؟ وهو جالس في صلاته للتشهد، تعالوا واقطعوا قدمه. بعدما انتهى من التشهد، السلام عليكم السلام عليكم، فوجدهم بجواره، فسأل سؤالا، هل انتهيتم؟ هل ايه؟ ما معنى هل انتهيتم؟ هو لم يشعر. حكاية قريبة، كان في دكتور اسمه مصطفى محمود، تسمعوا عنه؟ دكتور مصطفى محمود، انت عارفه طبعا، المشكلة فيهم هم. دكتور مصطفى محمود ده دكتور علم نفس، لكن كان يهتم بإظهار قدرة الله في الكائنات. فأتى بدكتور أمريكي فعل عملية لأخته، تغيير المفصل، مفصل هذا يعني تغيير ده، فتغيير الركبة ده شيء صعب، يفصل القدم ثم يربط القدم ويضع ركبة صناعي. فأوهم المريضة أن دكتور التخدير والبنج يدخل، ثم يعطيها كأنه يعطيها حقنة فيتامين، ثم يقولون لها بعد دقيقتين لن تشعري بألم لأن هذا البنج قوي جدا. قالوا بعدما فعلوا العملية من غير بنج، والمرأة لم تتألم. هذا أنا رأيته في التلفزيون زمان كنت صغير يعني. فعندما سألوا قالوا لم تتألم لأن عندها شعور وإحساس أعطاها خيالا في عقلها أنها لن تتألم. فهمتم؟ هذا الإحساس يا مولانا ها عمل إيه مولانا؟ كأن مشاعر الإحساس في الجسد ها اتخدرت. يعني نحن عندما نقول للإنسان لا تخف لا تخف لا تخف، شوف هذا القلم الشيخ الحمد لله يقدر أن يفعله هكذا ثم يعود مرة أخرى. لو أنت تثق في الشيخ ستصدق، لكن لا تثق في الشيخ عندما الشيخ يقول القلم الذي يتألم أنت لا تتألم، لكن إحساسك أن قلمك وأنت لا تريد أن يكسر وأنت تخاف عليه أن يكسر قبل ما يضغط الشيخ كأنه يضغط على قلبك. فهنا عندما لا لا لا لا لا لماذا لا لا لا لا علشان خائف. فهمتم يا ابني؟ أدي معنى الكلام الذي يحكيه الشيخ. فلو الإنسان غائب في حب الله لن يرى شيئا في الدنيا، ده حياة الناس يا ابني. شوف الشاعر كانوا لك حديثه أو حديث عنه يطربني، هذا إذا جاء أو ذاك إذا حضر، وخيرهما ما شاهد النظر. فهو يحب ربه، فإن يسمع عن ربه شيء يفرح، سواء يسمع منه أو من غيره، لكن إن شاهد الله هنا السعادة الكبرى. كيف يشاهد الإنسان ربه عندما يرى مظاهر القدرة؟ أنت إذا رأيت شيء فيه قدرة من قدرات الله أنت تتعجب، تشعر بنشوة، تشعر بسعادة بفرحة. هذه النشوة أو هذه السعادة دليل على أنك رأيت قدرة الله. إما أن تنام أو تستيقظ، لكن شوية تنام شوية تستيقظ ممنوع. أنت ماليزي صح؟ ماليشي يعني ماليش دعوة خلاص أنت ماليزي تنام. فإذا أنت نمت الشيخ لازم ينام، ده موضوع يعني مسلم. لكن أنا سعيد عندما أرى إنسان نائم، أنا سعيد لأن كلام الشيخ إما يتكلم فيعطي علم وإما يعطي ضحك، فالاثنين سعادة، أو كلامه في راحة فينام الطالب. ففي كل المستويات الشيخ سعيد لأنه يعطي للطالب فائدة. قول يا ابني عندنا مشكلة خالص. أيها الولد، خلاصة العلم أن تعلم أن الطاعة والعبادة ما هي. حاضر، معلش يا ستي دينا، خلي دينا بتنام. هل يا بنتي الشاي من نام يا دينا نام يا دينا. النوم ليس للرجال فقط، للرجال والنساء أيضا. هات يا ابني، هات يا مولانا منها، هات يا مولانا، هات يا حبيبي، هات لمس المرأة ينقض الوضوء. هنعمل ايه؟ متى لمس الرجل ينقض الوضوء في البيت؟ يعني لمس المرأة ينقض الوضوء. الله أكبر، ده فكري فعلا، فكري. متى لمس الرجل ينقض الوضوء؟ قال إذا كان لمس امرأة لا جدل. هذا المصيبة سودة، عقلك سيؤدي إلى هلاكك يا فكري، وتذكر كلام الشيخ، عقلك سيؤدي إلى هلاكك، فغالبا ستقتل أولادك وزوجتك غالبا غالبا. لكن يعني طيارة طيبة شوية، فلما إن شاء الله خير تدخل الجنة بإذن الله. قول يا ابني. لا إن شاء الله عقلك كويس إن شاء الله. نعم ايوه الاجابه صحيحه. اذا كان اللامس امراه فان الرجل ينقض الوضوء، فاللمس ينقض للذكر وليها لللامس والملموس. اجابه صحيحه. هو لكن في الاول هو ذكي، لكن في النهايه مجنون مش عارف. قول يا ابني قول. يعلم أن الطاعة والعبادة متابعة الشارع في الأوامر والنواهي. متابعة الشرع، متابعة الشرع في الأوامر والنواهي. ولمن خاف مقام ربه جنتان، جنة لأنه خاف وجنة لأنه أطاع. لا لا انا اشرح انا اشرح ما المراد يعني ما الغرض من نزول الشريعه؟ الاهتمام بالامر والانتهاء عن النهي. قال الله صلوا صلينا، قال الله لا تشربوا الخمر لا نشرب، قال الله تزوجوا تزوجنا، قال الله لا تقربوا الزنا لا نقرب. ايه حياه المسلم؟ الاهتمام بالامر والانتهاء بالنهي. ولمن خاف مقام ربه انفق حلال وحرام. ايه مدار افعالك؟ افعل لا تفعل، افعل الخير لا تفعل الشر. الطريق الموصل الى الله الطاعه، الغايه الرضا، المكافاه الجنه. يا ريت تحفظوا هذا الكلام، ومن لم يحفظ يحفظ. أن يعلم أن الطاعة والعبادة متابعة الشريعة في الأوامر والنواهي من قول والفعل. كيف تكون عبداً رباني؟ بأن تطيع في الأمر وأن تطيع في النهي. صرت عبداً رباني. كيف تنجو من الدنيا؟ بالطاعة. الطاعة في ماذا؟ افعل ولا تفعل. يعني كل ما تقول وتفعل وتترك. تفعل وتترك، فعلنا الصلاة وتركنا عدم الصلاة، فعلنا الصدقات وتركنا البخل، كده كده. ويكون باقتداء الشرع. ويكون باقتداء ليها الشرع. الشرع يا اخوانا سمي الشرع شرعا لأنه مأخوذ من شرعة الماء أو من الطريقة المستقيمة. فمن يمشي مع الأوامر والنواهي يصل إلى الله بخط مستقيم، والخط المستقيم هو أقرب طريق إلى نقطة الوصول. شوف نحن نمشي شارع صلاح سالم مستقيم على طول المطار، لكن لو ندخل جوه نمشي كده ثم كده ثم كده ثم كده قد نضل وقد يضيع الوقت، لكن صلاح سالم على طول. هذا هو الفرق بين شارع صلاح سالم وبين شوارع اندونيسيا. شوارع اندونيسيا استغفر الله، طب تيجي ساعة ثم تعود مرة أخرى، لكن صلاح سالم في المطار على طول. فهمت؟ قول يا ابن. كما لو صمت يوم العيد ويوم وأيام التشريق. يا سلام يا سلام. الصائم لأيام العيد ها يتعذب ويعبد، والنتيجة بدل أن يحصل على ثواب أخذ العقوبة. فمن صام في أيام الحرام ليس له أجر وعليه عقوبة ويلزمه التوبة والاستغفار. طب لو صام في غير أيام العيد قرب إلى الله، وإن يوما في سبيل الله صوما تطوعا ها يباعد بينك وبين النار 70 خليفا، هذا طاعة وهذا معصية؟ نعم، لأنك لم تقم بأداء الشرع. فمن صمت له في العيد نهاك أن تصوم في العيد، ومن صمت له يوم الاثنين والخميس حثك أن تصوم يوم الاثنين والخميس. فمن صام العيد ومن صام الخميس، هذا لم يأكل ولم يشرب وهذا لم يأكل ولم يشرب، لكن الأول قال له مولاه صم، والثاني قال مولاه لا تصم فصام. فالقضية في الشرع أن الشرع هو الذي يعرفك كيف تعبد ربك. كما لو صمت يوم العيد وايام التشريق تكون عاصيا. كم يوم حرام صيامهم؟ 5. يوم العيد الاكبر، عيد الفطر، 3 ايام التشريق وهي ايام العيد الاكبر. ويكره كرام التحريم صوم يوم الايه؟ اللي هو 30 شعبان. لماذا سمي بيوم الشك؟ احتمال أن يكون رمضان، احتمال أن يكون شعبان، إلا إذا وافق عاد جاء يوم الاثنين وأنا أصوم يوم الاثنين صوم، أو قضاء صوم. فهمتم؟ أو صليت في ثوب مغصوب وإن كانت صورة عبادة أحسن. يا سلام، أنا أسرق شلبية وأصلي فيها، الصلاة صحيحة لصحة الأركان والشروط مع الحرمة، لأنك تصلي في ثوب مسروق مغصوب أخذ بالقوة. أخذ بالإيه؟ قول. أيها الولد موسى ينبغي لك أن يكون قولك وفعلك موافقا للشرع. حلو حتى تتجنب الوقوع في المعاصي. فأنا لا أتكلم إلا بما أمر الله ولا أفعل إلا ما أمر الله. أبو حنيفة رضي الله عنه وأرضاه اتولد سنة كم؟ 80. مات سنة كم؟ 100 وكم؟ 150. سنة 79 قبل أن يولد بسنة جاء أبوه إلى بغداد وإلى الكوفة يبحث عن عمل. أبوه اسمه إبراهيم بن ثابت النعمان، وهو أصله من الفرس، أصله من الفرس. 79 يبحث عن عمل، فوجد حر وشدة وجوع، فوجد ثمر التفاح فأكلها، وهو يأكل تذكر أنها ليست ملكا له، فذهب إلى الحارس وقال يا عم إني جائع وإني غريب ورجع أكلت نصف الثمرة وهذا هو الباقي. في الخلف سمعين كويس ولا في مشكلة؟ سمعين كويس؟ ثم شاء الله أن أكلت فضل، فقال لو أملك لا أعفو، ولكن أملك. فصاحبها يجلس في بستانه على بعد 5 أميال، يعني 10 كيلو. فراح الراجل في الحرب مشى على الأقدام يحمل ما تبقى من الثمرة، ثم قال لهذا الرجل يا عم لقد كنت جائعا 1 2 3 وهذا هو ما تبقى، رجاء أن تسامح. فقال الرجل أسامح بشرط. قال قل. قال بشرط أن تتزوج ابنتي. قال هذا ليس شرط، هذا فضل. قال يعني ابنتي فيها عيوب. قل. قال هي لا ترى ولا تسمع ولا تتكلم ولا تمشي، مشلولة. يتزوجها ماذا يفعل بها؟ تسمع لا تسمع، ترى لا ترى، تتحرك لا تتحرك، تتكلم لا، كأنها يعني جسد على الفراش. الرجل إما يعني يلقي بنفسه إلى التهلكة أو الرجل يسامح فقال أفعل. قال خلاص بعد صلاة العشاء العقد وتمشي. بعد العقد هو تزوجها ولم يراها، إن سبب الزواج حتى الرجل يسامحه في نصفها، لكن لو نحن يا سلام كنا اشترينا 50 جنيه بنزين وأنا عبد الحميد بن موتوسيكل ومرينا على كل الأشجار أحرقناها، ثم ذهبنا إلى بنت إلى البنت وقتلناها، ثم ذهبنا إلى الرجل وأخرجنا لسانه ونفعله في الزيت، يعني نزوده عمياء وخلصاء وبكماء ومشلولة علشان نصف تفاحة، أما لو أخذنا كيلو تفاح كم ماذا فعل فيه؟ هذا حصل سنة 79. فدخل الرجل لكن في خوف من الله، في خوف من الله، فيتزوج خير له من أن إيه، وليس زواج عادي لأنه لا يتزوج رفاعة، هو لا يتزوج رفاعة، هو يتزوج يعني استغفر الله استغفر الله. شاء الله أنه تزوجها، ثم دخل عليها. إلقاء السلام جائز للجمادات وللإنسان ولأي حاجة، فهي لا تسمع، لكن لماذا يلقي السلام؟ يلقي السلام على الملائكة. فقال السلام عليكم ورحمة الله، فردت عليه السلام فتعجب. رجل يكذب، رجل قال أنها لا تتكلم، ثم تقف ثم تنظر، كل الكلام خطأ. فقال الرجل أبوك أخبرني بغير هذا. قالت وماذا أخبرك؟ قال أنك لا تتكلمين. قالت صدق، فأنا لا أتكلم إلا بما يرضي الله. قال لا تسمعين. قالت صدق، فأنا لا أسمع إلا ما يرضي الله. لا تنظرين. قالت أنا لا أنظر إلا بما يرضي الله. قال فنظرت إلى وجهها فوجدته فلقة القمر. كأن جمال القمر انقسم اثنين، نصف فوق في السماء ينير والنصف الآخر في هذه المرأة. هذه المرأة بنت صاحب البستان الذي ادخرها لصاحب التقوى. فعندما وجد الرجل هذا الإنسان الذي يخاف من الله في نصف تفاحة، علم أنه يستحق، فتزوج الإيمان بالإيمان فأنجبه شيخ الإسلام مولانا أبو حنيفة رضي الله عنه وأرضاه. اتولد سنة 80 أبو حنيفة الذي ملأ طباق الأرض بها. أيوة خلاص فهمت حاجة؟ قول يا ابني قول. إذ العلم والعمل بلفظ إذا الشرع ضلالة. شوف عبد الحميد، اشتري 5 كيلو تفاح وترسلها لأبو رفاعة. خلاص أنا مسامح، ارسلها له 5 كيلو تفاح بعد ذلك. تجد رفاعة مش طيبة أوي. الرفاعة يعني قدامنا دلوقتي طيبة، لكن بعد الزواج ستكون أسد. أنا حذرتك خلاص. حذرتك. دايما طيبين قبل الزواج، اشرار بعد الزواج. لكن عبد الحميد قبل الزواج طيب ايضا، يعني ده دليل ان الاشرار يتسارعان بعد الزواج، والبقاء للاقوى ولا مجال للضعفاء. يا عبد الحميد وبدي له فكري نمر البوليس النمله، بحيث لو حصل مشاكل قويه يتصل يا عبد الحميد. 0-3-0 ان شاء الله ياتيك البوليس. 0-3-0 ها صفر، حفظت؟ 6 أرقام، 0-3-0 صفر، 6 أرقام، دي الأرقام القوية. قول يا ابني. وينبغي لك ألا تغتر بالشطح وطامات الصوفية. إيه الشطح وطامات الصوفية؟ ده الشيخ كبير كبراء الصوفية. لا، نحن لا ندافع عن الباطل. هناك ناس يهتمون بالكرامات، ويهتمون بالأمور الغريبة حوالين مشايخهم. لا يا مولانا، نحن لا نغتر بهذا الكلام. كان أهل الله إذا ظهر على يديهم كرامة يضحكون حتى يخرجوك من هذا الجور. كثير تتكلم مع بعض الناس ويتكلم معك في كلام عجيب، سبحان الله. هذا الكلام العجيب عندما تتكلم معه كيف أعرف هو يضحك؟ لماذا يضحك؟ يضحك حتى يخرجك من هذا الجو. أنت وقفت على كرامة للشيخ، فعندما وقفت على كرامة للشيخ أنت بدأت، ها؟ ليس تخاف من الشيخ، بدأت في حالة من حالات المهابة الشديدة، فالشيخ يريد أن يخرجك منها فيضحك، يقول لك حكاية نكتة بسرعة كده. كان الشيخ سعيد الدحم تحصل له هذه الأمور. كان مرة مسافر إلى الأقصر ففي وفد ألماني، الشيخ كان لا يتكلم ألماني، فإذا بالألمان جلسوا بجواره ويتكلمون، وصار يتكلم ألماني. المساعدين زي السيد موسى ينظرون إلى الشيخ ويتعجبون، الشيخ أول مرة يتكلم ألماني، هو كان يتكلم ألماني وينظر إليهم فيجدهم في حالة من حالات البغض، فالشيخ يضحك حتى يضحكون. كده يفعلون كثير. مرة جلست مع واحد أخذ يتكلم معي، ثم بعد ما يتكلم قال لي أنتم هكذا يا أصحاب الشريعة والقانون تفعلون وتفعلون وتفعلون. كيف أعرف أنني شريعة قانون؟ عيون ربك له عيون. خلاص. زمان شيخي أكرمه الله شيخ مراد قال لي مرة من المرات سيكون لك بيتا. أنا قلت كيف يكون بيت شيخ فقير؟ سنة كان عندي بيت، سنة واحدة. مرة من المرات كان نائم ثم استيقظ وقال أنا رأيت أننا سنذهب إلى سوريا. من يأتي سوريا؟ فكل الحضور قالوا نحن جميعا نذهب إلى سوريا. هو لا يتكلم، ثم قال أنا رأيت في المنام أنا وأنت فقط نذهب إلى سوريا. الكل أراد أن يجهز الأوراق وهو إلى سوريا، والكل تعطل ولم يذهب معهم سوريا إلا أنا وهو كما رأى في المنام. كم مرة في المنام؟ عاوز ايه بس؟ قول له قول له ان شاء الله هشوف في المنام ان انا هقتلك. قبل ما نسافر بست شهور قال لي هتزور قبر ابن عربي، والله العظيم في قلبي قلت مستحيل وزرته. مش عارف وزرته في سوريا. قال لي لا ابن عربي في سوريا، رحت حلب. انا عارف لكن اقصد زرت حلب عند الشيخ الكبير الشيخ ابراهيم، رحت حلب الشيخ ابراهيم هناك. ليش الموضوع مش صعب قوي كده؟ في اهل الله موجودين. علامات الساعه ابن عربي قال يظهر ثلاثه. الاول كثره وسائل العلم. ظهرت ولا لم تظهر؟ زمان كان امنيه حياتي ان يكون عندي القران الكريم للحصري كرتونه كده، بعدين انا اشتريتها، ثم سالت الله ان يكون عندي لمولانا اللي اسمه مين؟ اللهم صل على النبي المنشاوي. يا سلام صار عندي. انا عبد الباسط لا اريد يعني لا اميل له، لكن اخي كان يميل له. سبحان الله قلت يا رب اذا ذكرتونا كده. لكن كان امنيه اليوم يا مولانا مجانا، تذهب الى صاحب الكمبيوتر قل له انا عاوز القران لخمسين شيخ يضعها لك على التليفون. صح؟ ممكن بجنيه ممكن مجانا. جنيه هل في واحد كان من 20 سنة يتخيل ان هذا التليفون يوضع عليه القران كله؟ مستحيل. البخاري رضي الله عنه وارضاه، لا قبل البخاري، احمد بن حنبل جاءه رجل من الاندلس في زمن ان كان محبوسا، فقال الساعه كم؟ سعد بيزر لما تيجي بس على 5:15 كده قول لي. فجاء رجل من الاندلس سال عن مجلس الامام احمد، قال له الامام احمد يعني محبوس، فحبس سنتين في السجن وحبس 15 سنة في بيته. فجاءه في الوقت احمد بن حنبل محبوس في البيت، فطاني الصغير نائم يا فطاني، أحسن نام في مثال يقولونه يا فطاني نوم الظالم عبادة، فأنت ظالم لنفسك نام، أنت لا تظلم الشيخ أنت ظالم لنفسك نام يا فطاني، إن شاء الله تتزوج أنا سأختار لك عروسة. تختار مين؟ فطاني عايز أنا أجيب لك عروسة مصرية. ايه رايك عروسه مصريه تطعمك فول وطعميه؟ عاوز عروسه ولا مش عاوز؟ مش عاوز؟ ليه استغفر الله؟ ليه فطاني كده؟ ناصر الدين شوف له عروسه مصريه، عروسه من فطاني، هو خلاص عايز فطاني. ان شاء الله انه سال عن احمد فقالوا محبوس في بيته. فأخذ يفكر كيف أعرف السنة وهو محبوس في بيته؟ ففعل حيلة شرعية، ذهب إلى بيت أحمد وقال فقير أطعموني، فنزل الإمام أحمد برغيف وقطعة جبن يعطيها للرجل، قال أنا لا أريد طعاما، قال وماذا تريد؟ قال أريد الرواية، قال أنا كما علمت أنا محبوس. قال الرجل الأندلسي مع العلم جاءه من الأندلس في 6 أشهر الطريق، ثم قال يا مولانا في كل يوم سآتي وأقول جوعان فتطعمني الحديث فأمشي. فصار الرجل يقول جائع، ينزل الإمام أحمد بالطعام فيقول له عن فلان فلان فلان فلان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، يمشي 300 يوم ب300 حديث. ثم عفى الله عن أحمد وخرج أحمد وملأ طباق الأرض رواية. 300 حديث في سنة؟ النهاردة سي دي، يا ريت سي دي فلاشة 5 جنيه تضع عليها علم جبريل كله. فلاشة حط فيها البخاري ومسلم وابو داود والترمذي ادي كسره وسائل الايه موجوده ولا مش موجوده؟ ادي كلام ابن عربي حق. اثنين، وقله العلماء. المفروض وسائل العلم يبقى كثره الايه؟ فين العلماء النهارده؟ موجود لكن ايه؟ قليل. ثالثه بقى اللي انا عايز اقولها لكم، وكثره الاولياء. كثره الايه؟ كلام الراجل طلع حقيقه في الاولى والثانيه، ان شاء الله حقيقه في الثالثه. من علامات الساعه كثره وسائل العلم وقلة العلماء وكثرة الإيه؟ لكن الأولياء، في أولياء كثر مخفيين أنت لا تعرفهم، في أولياء كثر مخفيين أنت لا تعرفهم، يأتون بالبشرى ونحن كنا نسمعهم وكنا نراهم، حاجات كثير جدا جدا رأيناها منهم، يبني رأيناها منهم كثيرة أولا، كنت في البداية يعني أستبعدها لكن يطلع حق. كان مرة في طريق أنا مبسوط منه وأردت أن أدخل في هذا الطريق، فجاءني الشيخ في المنام الشيخ إبراهيم قال: أتظن أنك تتركنا وتذهب إلى غيرنا؟ هذا لا يكون. وبالفعل لم يكن. موجودين أهل الله، موجودين. خلاص، أنا الآن أمام أعينكم وأمام هذه الكاميرا سأفعل لكم كرامة. تنظرون إلى هذه الورقة، هذه الورقة كم ورقة؟ كم ورقة؟ سأجعلها اثنين. شفتوا أنتم تضحكون ازاي؟ لكن كان يضحك صاحب الكرامة. المفروض من رأى الكرامة هو في اندهاش، فأنا عندما أقطعها أنت تندهش لقوة الكرامة، أنا الذي أضحك. لكن مش مشكلة، أنا راجل متواضع، اضحكوا كما ما أفلح ملتفت. من يبحث عن الكرامة يضل. ما أفلح ملتفت، ما أفلح ملتفت، لا تلتفت لمثل هذه الأمور، اجعلها كما كان يجعلونها أهل الله، يضحكون وتمر بسلام حتى لا يصابوا بغرور أو أن تعتقد فيهم ما ليس فيهم، فخلوا الأمور سهلة وجميلة. قول يا سيدي، عرفتم العلامات الثلاثة؟ قالها مين؟ ابن عربي المتقي لرحمة الله 638، 638 وكمها 30. وأقسم بالله، أنا أقسمت بالله أنني زرته وقبل أن أسافر غالبا يوم الجمعة، غالبا قلت له وهو في قبره، قلت له: أنا جئت من مصر أزورك، هل تعرفني؟ هل تعرفني؟ بعدها بأسبوع أنا رأيته في المنام، قال مرتين، قال: أعرفك، أعرفك. والله العظيم أنا أقسمت بالله ثلاث مرات. قول يلا، قول يلا. أنا أعرفك يا صديقي. أنا يا ابن عز خلص الكتاب. لأن سلوك هذه الطريق يكون بالمجاهدة وقطع الشهوة، وقطع شهوة النفس وقتل هواها بسيف الرياضة لا بالطعمة. سيف الرياضة يعني العبادة عايزة تدريب، الرياضة تدريب، لن تصل إلى الله في لحظة، ممكن لكن تدريب. من يقوم الليل تدريب، من يصوم تدريب، الزكاة والصدقة تدريب. أنا أمشي في الشارع أجد إنسان يتصدق وأنا لا أتصدق، أنا لا أذوق طعم الصدقة، لكن لو أتصدق مرة اثنين ثلاثة أربعة، إن تمشي في الطريق ولم تجد من تتصدق عليه قد تبكي. هذه الرياضة، الرياضة يعني تدريب. قول يا ابني. واعلم أن اللسان المطلق والقلب المطبق المملوء بالغفلة والشهوة علامة الشقوة. لسان مطلق يتكلم في كل شيء بدون حرج، وقلب مطبق مغلق عليه. القلب عندما يطبق كيف يدخل له الإيمان، وكيف تخرج منه الأنوار، وكيف يستقبل الأنوار، إنه مطبق. أهو أبي طبق أهو. ولسان مطلق، مطلق بكل الشهوات، لكن لا، نحن نريد قلب منور ولسان مغلق. أمسك عليك لسانك. حتى لا تقتل النفس بصدق المجاهدة لن يحيا قلبك بأنوار المعرفة. يا سلام. المعرفة هو يشبهها بأنها أنوار تدخل القلب وهي أنوار حقيقية. فالعلم نور، وأول العلوم تعريفها معرفة الله العلي فعرفه. فمن عرف الله دخل النور في قلبه، أما من أطبق على قلبه أن يصل صعب أوي. واعلم أن بعض مسائلك التي سألتني عنها لا يستقيم جوابها بالكتابة والقول. هيجيب مثال في غاية الروعة. هو سأله ما فائدة هذا العلم؟ الشيخ قال الفائدة الظاهرة فائدة العلم أنك تعبد المولى، لكن في فوائد تزاق ولا إيه؟ ولا تكتب. رجل أحمق، أحمق يعني عقله ضعيف شوية، قليل العقل. هذا الرجل معروف أنه أحمق، أرسل إلى صديقه متزوج، وكان الرجل الأول عنين، عنين يعني لا يستطيع جماع النساء. فقال لصاحبه المتزوج صف لي كتابة لذة الجماع. الرجل الأول عنين، عنين لا يستطيع مجامعة النساء، فأرسل إلى صديقه يقول صف لي لذة جماع النساء. فرد عليه المتزوج قال كنت أعلم أنك عنين، لكن ما كنت أعلم أنك عنين وأحمق. إن لذة الجماع لا توصف بل تحس. ها فهمت؟ إحنا دلوقتي سعادتنا في مجلس العلم، نحن ندعي أنها ليس بعدها سعادة. شوف سبحتي يا ابن كل السبيت موجود. شيخ يقول سعادتنا في مجلس العلم ليس بعدها سعادة، لكن لمين؟ لمن يقدر العلم ويفهم العلم ويعرف دروس العلم. ومن هنا الحمد لله نحن في الصباح في الأزهر، وبعد الظهر في الأزهر، وبعد العصر هنا، وبعد العشاء في الجمعية. من أراد أن يذهب يخبر السيد فكري. ننتهي من الجمعية خلاص، الواحد راح البيت انتهى الأمر. لكن في سعادة، لو لم يكن هناك سعادة ما فعلنا هذا. فلو نغيب يوم، النهاردة أجازة، النهاردة 6 أكتوبر أجازة، لكن نحن إن نغيب نحرم من هذه اللذة. فراحتنا ولا لذتنا؟ لا لذتنا، خاصة إذا كانت اللذة في طاعة الله. هذه اللذة لا توصف. إذا ذهبت إلى مجالس العلم ستشعر بالراحة وتشعر بالسكينة وتشعر بالطمأنينة. هذا الكلام يحس ولا يوصف بالكتابة. فهمت يا ابني؟ فأنت إذا تعلمت للطاعة، والطاعة عمل، وستشعر بأمور لا يستطيع القلم أن يقوم بوصفها. خلاص؟ وجد. إن لم تبلغ تلك الحالة تعرف ما هي، وإلا فعلمها من المستحيلات، لأنها ذوقية، وكل ما يكون ذوقيا لا يستقيم وصفه بالقول. من يستطيع أن يصف لنا طعم السكر؟ من يستطيع أن يصف لنا طعم الملح؟ صعب. كحلاوة الحلو ومرارة المر لا تعرف إلا بالذوق. من يصف لنا طعم الغربة والبعد عن الأهل والأوطان؟ لا يوصف، يعرفه من ذاق. ومن هنا قالوا من ذاق عرف، ومن عرف التزم. من ذاق إياها عرف، ومن عرف التزم. كما حكي أن عنينا كتب إلى صاحب عنينا. عميدا هي عيني العنة عدم انتصاب آلة الرجل. العنة عدم انتصاب آلة الرجل. العيوب التي يرد بها الرجل 5: البرز والجنون والجزام والعنة وكمان والجب. الجب لا توجد له آلة. وترد المرأة ب5 عيوب: بالجنون والبرص والجزام والرتق اللي هو اللحم يملأ فرجها فلا تستطيع الجماع. وبالقرن، القرن عظم، عظم خلاص. اللحم ممكن عملية، العنة ممكن دواء، لكن الجب ما ليس له دواء، والقرن ليس له دواء خلاص. كما حكي عن أن عنينا كتب إلى صاحب له أن أعرفني لذة المجامعة كيف تكون. يا سلام، لكن الرجل ذكي اتهمه في جوابه أنه أحمق وأنت عنه. قول يا سيدي، لما روح كبير أول. فكتب له في جوابه: يا فلان، إني كنت حسبتك عن إنينا فقط، الآن عرفت أنك عنين وأحمق. أنك عنين وإيه؟ كان ملوك الهند إذا أرادوا عذاب عالم يحبسونه مع أحمق، لأن الأحمق إذا أراد أن ينفعك يضرك. تيجي الواحد والله ما بهزر، يأتيك بطعام موجود عندنا في الجامع، صديقي ده بقوله لكم لما تيجوا، أنا أقول له أنا أريد شيء من غير سكر، السكر يمرضني. طيب معلقتين فقط، والله يمرضني. طب ملعقة يا ابني حرام عليك، طب نصف ملعقة. ثم يأتي بالقوة ويضع في ملعقة، يقول حتى لا تشعر أن الشاي مر، يا ابني يمرضني. ثم النتيجة أننا لا نشرب الشاي، نعطيه لعبد الحميد يشربه. ده إيه؟ هو ده الأحمق، إن أراد أن ينفعك أضرك وهو يظن أنه ينفعه. فكان ملوك الهند إن يحبسون عالم زمان زمان يعني، كانوا يحبسون معه إيها أحمق، لأن الأحمق سيجعل العالم مجنون، إن جاء ينفعك ها يضرك. كان أحد المشايخ العظام يعني تزوج بامرأة حمقاء، يعني احنا لا نريد أن نقول اسمه، لكن كان عالم كبير في الماضي زمان زمان، كلامنا من 200 سنة، وكان شيخ المالكية في عصره، وكان إذا جلس في الأزهر لا يستطيع أحد أن يتكلم في مجلسه. قالوا أن زوجته كانت حمقاء وكانت يعني تفعل معه مشاكل، فأراد أن يذهب بها إلى الأزهر، فترى الطلاب الكثيرة وترى احترام الطلاب للشيخ، وهو قالوا كان الشيخ يتكلم لا أحد يتكلم. فعندما عاد قال لها: رأيت كيف الطلاب يسمعون الكلام؟ رأيت كيف للشيخ مهابة عند الطلاب؟ قالت: لا مهابة ولا شيء، الكل يجلس باحترام وسكون، وأنت الوحيد مجنون تتكلم وتشير بيدك يمين ويسار، هل جلست مثلهم؟ لازم الطلاب تسكت علشان الشيخ يتكلم، ولازم الشيخ يتكلم عشان يشرح. فأراد أن تقف على هيبته فوقفت على جنونه، والجنون فنون، الجنون فنون. قول يا الحمد لله، لأن هذه اللذة ذوقية. ذوقية. هات يا مولانا الكتاب، اكتب لك إيداع عشان ما تزعلش، عشان أنا همشي. هات الكتاب يلا. قول يا ابني. إن تصل إليها تعرف، وإلا لا يستقيم وصفها بالقول والكتابة. اسمك يا مولانا؟ ست إيمان، أنت عندك تفسير الجلالين؟ معاك مين؟ الشيخ مين يا مولانا؟ محمود عبد الحميد. محمود عبد الحميد؟ رجاء التوفيق والفلاح. آمين. أخوك في شر. أيها الولد، بعض مسائلك من هذا القبيل. من قبيل، من قبيل إيه؟ من قبيل أنها ها لا لا لا لا توصف. بعض مسائلك لا توصف، لكن كيف تعرفها؟ إن عبدت الله علما وعملا، أو عملا بعلم. فعمل من غير علم جنون صح؟ لا، علم من غير عمل جنون، وعمل من غير علم زي يا ريت اصبر شد عيب وخاطر اهل المولانا بتنجان زيك اسمك ايه؟ ايه محمد؟ ايه محمد حزر الدين. حزر الدين ليه؟ دين كويس ايه؟ ماليزي. وانت من فين؟ قدح كلندن. استغفر الله. انت كلندن ايضا؟ سلنجور. ناس طيبين. سلنجور ده بلد مولانا لنوفو. وانت سلنجور لكن كلندن يعني اكل انت فصار كلندن. خلاص يبقى بتنجان واكل انت. وانت مولانا فطاني. اهلا وسهلا. قول يا سيدي. واما البعض الذي يستقيم له الجواب فقد ذكرناه في احياء العلوم وغيره. احياء علوم الدين كتبه في 18 سنه 18 سنه واختصره في كتاب بدايه الهدايه. بدايه الهدايه وايها الولد اسمه خلاصه تصانيف التصوف. هذا الكتاب الذي نقراه اسمه كده خلاصة تصانيف التصوف. وكل ما قرأناه تصوف. ايه الحرام في كل ما قرأناه؟ لا شيء. لا نريد نظام المصادرة. ونذكر ها هنا نبذا منه ونشير اليه فنقول قد وجب على السالك اربعة امور. اول الامر اعتبار السالك هو تصوير بلاغي ان الوصول الى الله كانه طريق نمشي فيه له بدايه وبدايته الطاعه ونهايته الطاعه. قال مولانا الغزالي في بدايه الهدايه بدايتنا طاعه ونهايتنا طاعه ولم نصل الى الله الا بالطاعه والطاعه عمل والعمل لا يكون الا عن علم. فإن الله تعالى لا يعبد على جهل. الله. أول الأمر اعتقاد صحيح لا يكون فيه بدعة. حلو. هنا هيقول لنا على أربع مسائل. الأربع مسائل في غاية الروعة. واحد العقيدة. صح. كيف تعبد الله وأنت على عقيدة فاسدة؟ كيف تعبد الله وأنت تعتقد أن الله مخلوق؟ مستحيل. كيف تعبد الله وأنت لا تصف المولى بصفات الكمال؟ ومن هنا وجب علينا أن نتعلم علم العقيدة، ما يجب لله وما يجوز لله وما يستحيل في حق الله وما يجوز وما يجب وما يستحيل في حق الرسل. فعلم العقيدة هو البداية، هو يا مولانا البداية. والعقيدة يجب على كل مكلف أن يعرف 50 صفة. إذا عرف 50 هو في أمان. إذا عرف 50 صفة هو فين؟ في أمان. لم يعرف 50 صفة هو في خطر. ليس على خطر، هو في خطر. يكفي بس التحديد فين؟ التحديد فين؟ يعني اللي يقرأ القرآن الخمسين صفة مأخوذة من القرآن، بس انت عارف القرآن كله؟ في دماغك القرآن كله؟ تستحضري القرآن كله؟ 50 صفة وواجب على المكلف أن يعرف 50 صفة. مش هزار ولا فيها فصال. فليس كل الناس يعرفون هذا. اضربوا لي انا اضربوا لي منك متزوج وهو غير متزوج. شفت الزواج يعطي القوه ازاي؟ مولانا الست فطري ختمت القران كله. الله اكبر يا سلام. الله اكبر يا ست فطري. ست فطري الشهيره بالسيده سكينه. صح سيده سكينه. هاي اللهم يا حي يا قيوم نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت أن تبارك في الست فطر وفي أبيها وفي أمها وفي أقاربها وفي مشايخها. اللهم اجعل القرآن في رأسها دائما أبدا ما أحييتها. اللهم ثبته فيها ولا تجعلها تنسى يا رب العالمين. اللهم اجعلها من أهل القرآن يا كريم، واجعلنا من أهل القرآن جميعا يا رحمن يا رحيم. لا لا لا، حاجة جميلة. ده المفروض ست فطر ده تتبحي 50 صرصار، هي ليس 100. ست فطر ده الموضوع ده كده ما ينفعش، ده الدعاء مجانا ده ما ينفعش. ست فطر الشهيرة بالست سكينة حافظة القرآن الكريم، حاضر ماشي. هي كده غالبا الست سكينة تريد أن تتزوج زوج حافظ للقرآن الكريم، صح؟ حتى يكافئها، خاصة إذا كان من أهل القراءات، الله أكبر. خاصة إذا كان في الدراسات العليا قسم تفسير أو حديث، الله أكبر. خاصة لو كان يعني قصير شوية كده، الله أكبر. لكن نسأل الله أن أخوه الأكبر يتزوج حتى يتزوج هو. هذا ست فطري مبروك، عقبال الزواج إن شاء الله في خلال سنة كما قال زوج السيدة سكينة. فإذا كان هي سكينة يبقى زوجها هي سكينة أيضا. فنسأل الله أن سكينة تتزوج سكينة، وينجبون يعني مقص صغير. ألف مبروك يا ستي، ووجبت الهدية عندنا. زورينا في مسجد الضاهر، لك عندنا هدية. هذه الهدية مفاجأة، سأحضر لك الزوج إن شاء الله. لأن صعب، وقعدنا نقول له الجوز صعب، خرب بيت. يا سيد سكينة عبد الحميد ادعيه في الفرح، خليه يحضر في الفرح، ثم نأتي به بالقوة. تعرف تقتل على الواد سكينة نفسه؟ هاتوه بالقوة يكتب الكتاب الواد سكينة، حتى نجعله أمام الأمر الواقع. قول يا ابني. أنا خايف منه صراحة، خايف يهرب الواد سكينة. قول يا ابني. والثاني توبة نصوح لا يرجع بعدها إلى الله. ما فائدة التوبة والعقيدة ممكن تكون كافرة؟ ممكن الإنسان يعتقد اعتقاد يجعله كافر، كمن اعتقد أن العالم قديم، أو من اعتقد أنه لا يوجد بعث، فده اعتقاد يجعله كافر. فمهما يتوب الله لا يقبل منه. ومن هنا عقيدة صحيحة ثم يتبعها التوبة بإخلاص. التوبة باختصار هي الرجوع إلى الله. كيف نرجع ونعود إلى الله؟ سهلة خالص. رقم واحد، تندم على فعل الذنب. 2، الإقلاع عن الذنب، البعد عنه. 3، العزم أنك لا تعود إلى الذنب. 4، إن تعلق بحق آدم رد الحق لأهله. ما لم تطلع الروح إلى الغرغرة ولم تخرج الشمس من الغرب، إن شاء الله التوبة مقبولة. أنا عند حسن ظن عبدي بي، فإذا ظننت أن الله يعفو يعفو. خلاص أمسي. توبة النصوح خالصة من القلب، ليس فيها مشاكل. قل يا ابني. والثالث استرضاء الخصوم حتى لا يبقى لأحد عليك حق. يوم القيامة المظلوم يقف على الصراط ينتظر مجاوزة الظالم، فإذا مر الظالم أوقفه المظلوم على الصراط. البداية الدنيا، والنهاية الجنة، والأسفل النار، والصراط أرفع من الشعرة وأحمى من السيف. يعني مكان غير لطيف للحساب. شوف نحن في الدرس، جاء رجل وقال يا مولانا أنا لي عندك 10 جنيه، هات ال10 جنيه. نقول له بعد الدرس صح، ومطالبته بال10 جنيه والشيخ يشرح سوء أخلاق، فما بالك النار تحت والجنة أنا أراها والدنيا تركتها. هات 50 جنيه، هات 60 جنيه، لا يوجد أموال، خذ من ذنوبي، هات من حسناتك. فإذا انتهت حسناته وكفرت ذنوبه وقع في الهاوية. وما أدراك ما هي؟ نار. نسأل الله السلامة. ومن هنا إرضاء الخصوم، أي رد الحقوق إلى أهلها. خلاص. والرابع ربي تحصيل علم الشريعة قدر ما تؤدي به أمر الله تعالى. عقيدة صحيحة. اثنين توبة نصوحة. ثلاثة اخرج من المظالم. أربعة تعالى نعلمك الحلال والحرام. من يقوم بطلاء الحائط وتحت الحائط قاذورات الطلاء لا يمسك. نظف نفسك أولا فنظف قلبك ثم تب ثم لا تجعل مشاكل بينك وبين أحد. هنا تعالى فالمشغول لا يجرم. إن الله فضل لو رأيك حد فضل فضل مش كيف مش هتضل فضل المشغول لا يجرم. فإما أن تنشغل بالعلم أو أن تنشغل بغير العلم. حتى تنشغل بالعلم في أمان عقيدة صحيحة، لأنك لو كنت من أعلم العلماء وعقيدتك تؤدي إلى الكفر كافر وليس بعد الكفر ذنب. والكفر يحبط العمل. الكفر يحبط ليه؟ نحن لا نريد يا ابني مش عاوزين مشاكل. قول يا سيدي بسم الله. ثم من العلوم الآخرة ما يكون به النجاة. ثم من علوم الآخرة ما يكون به النجاة. العلوم كلها جيدة لكن في علم أسرع من علم. نحن نريد القرآن والسنة، لكن كيف نفهم القرآن والسنة؟ نحتاج إلى اللغة. كيف نفهم اللغة؟ نحتاج إلى النحو والصرف والأدب والبلاغة و نحتاج إلى التفكير و العلوم كثيرة، لكن شوية شوية خذ من العلوم ما يفيدك في آخرتك ثم ما يفيدك في دنياك. ومن هنا إذا بدأ العلم بدأ بالعقيدة ثم بدأ بالطهارة والصلاة ثم يفعل ما يشاء. ومن هنا يا أهل الله كان دائما معظم المختصرات تتكلم عن العقيدة ثم تتكلم عن ماذا؟ عن فقه العبادات ثم بعد ذلك اصنع ما شئت. قل استخدتها صفحة كام؟ كمل يا الله. حكي أن شبري رحمه الله تعالى قدم 400 أستاذا وقال قرأت 4000. لا ده خطير قوي. حديث هيلخص علم 400 عالم. حديث هيلخص زبد وخلاصة 4000 حديث. ثم سيأتي لرجل صاحب شيخه 30 سنة خرج منه بثمن فوائد ثم يقول افعل 4 ولا تفعل 4. انتهى الكتاب. حديث واحد خلاصة علم كم شيخ؟ 400 شيخ. خلاصة كم رواية قرأها؟ 4000 رواية. ثم يأتي بعد ذلك بشيخ تعلم على يد شيخه فقال الشيخ كم سنة تعلمت عندي؟ قال 30 سنة. قال ما خلاصة ما تعلمت؟ قال تعلمت 8 أمور. ثم يأتي مولانا ويقول افعل 4 ولا تفعل 4 وانتهى الكتاب. كتاب في غاية الخطورة. لكن 4 اليوم رجاء تحفظ. عقيدة صحيحة، توبة نصوح، رد المظالم إلى أهلها، علم الفقه. ده طريقك إلى الجنة، ده طريق حياتك، ده نظام حياتك في الدنيا. أدي أيها الولد اللي بيتكلموا فيه. أدي أيها الولد، لكن نحن لا نريد أن نقرأ كتب التصوف. ذوق والله ما ماله، متعة ليس بعدها متعة. متعة ليس بعدها متعة هذا الكتاب. لكن نعمل إيه؟ قول يا حبيبي. الإسلام حلو ولا وحش؟ حلو. مين اللي وحش؟ أنا وأنتم. إذا نظر الكفار إلى المسلمين وجدوا المسلمين يكذبون، هل الإسلام يدعو إلى الكذب؟ دي القضية. التصوف علاقة بينك وبين ربنا. أنت بتقولي زهد، ده بيقول تصوف، ده بيقول ورق، لا ملناش علاقة بالأسماء، إحنا بيعملوا إيه؟ اللي إحنا قريناه ده سهل ولا صعب؟ شفت ربنا عمل فيه كده لسه. اللي إحنا قريناه ده فيه مخالفة شرعية؟ فيه مخالفة؟ خلاص بس. فإن وجدنا مشاكل وروني وروني ما لكن من لا يخطئ؟ كلنا نخطئ. لو حكم الكفار على الإسلام من أفعال المسلمين لاتهموا الإسلام. لا، الإسلام كويس. في فرق بين الفكرة وبين النظرية والتطبيق. دائما النظرية جيدة لكن التطبيق هو المشكلة. فهمتوا؟ لم يكن. وقال: قرأت 4000 حديث ثم اخترت منها حديثا واحدا وعملت به وخليت ما سواه لأني تأملته فوجدت خلاصي ونجاتي فيه، وكان علم الأولين والآخرين كله مندرجا فيه فاكتفيت به، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبعض أصحابه: اعمل لدنياك بقدر مقامك فيها، واعمل لآخرتك بقدر بقائك فيها، واعمل لله بقدر حاجتك إليه، واعمل للنار بقدر صبرك عليها. يا رأيكم فيه؟ اعمل للدنيا بقدر ما تمكث في الدنيا. كم تمكث في الدنيا؟ 70 سنة. واعمل للآخرة بقدر ما تمكث فيها. كم تمكث في الآخرة؟ ما لا نهاية. يبقى من الذي يستحق أن تعمل له، الدنيا ولا الآخرة؟ خاف من الله بقدر قوة الله فيك، واعمل للنار بقدر ما تصبر على النار. أربع نقط. واحد، كم تجلس في الدنيا، قليل ولا كثير؟ خلاص اعمل للدنيا. كم تجلس في الآخرة، قليل ولا كثير؟ إذا نعمل للآخرة كثير. تحتاج إلى الله. أنا صراحة عايز ربنا في إيه؟ أنا هشام عايز ربنا في حاجات بسيطة صغيرة. أنا عايز أكل وعايز أشرب وعايز أعيش، مش عايز حاجة تاني من الله، صح؟ وماذا تركت لغير الله؟ فأنت تحتاج إلى الله في كل شيء. إذا اعمل لله بقدر حاجتك إليه، حاجتك إليه. اعمل للنار بقدر ما تصبر على النار. انا ممكن اذا دخلت النار اصبر قد ايه؟ مستحيل تقرب الى النار. افتح البوتاجاز، تعرف البوتاجاز؟ افتح البوتاجاز كده وضع ايدك على بعد شبر. ها، كم ساعة تصبر؟ مستحيل تصبر دقيقتين. لو تصبر 5 يدك حرقت، ليس مباشرة، ده فوق. فما بالك بمن قذف في نار الله تعالى أوقدها 1000 عام حتى احمرت، وأوقدها 1000 عام حتى ابيضت، وأوقدها 1000 عام حتى اسودت، فهي الآن سوداء. نار الدنيا كما ذكر القرطبي، نار الدنيا من أولها إلى آخرها ما هي إلا جزء من 70 جزء من حصايات جهنم أطفأها الله قبل أن تأتي إلى الدنيا. جزء من 70 جزء من حصاد بمقدار حبة العدس، موجود في التذكرة. نقف هنا عشان الحكاية اللي جاية دي أخطر ما في الكتاب. 8 نقط هنخلصهم كلهم المرة الجاية. أخطر ما في الكتاب إن شاء الله، أخطر ما في الكتاب 8 نقط. خلاصة 30 سنة لأحد أكابر العلماء. اللهم صل وطلع صلاه على اسعد مخلوقاتك سيدنا وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون يلا يلا بسرعة بنات، يلا يلا بسرعة بسرعة، يلا بسرعة، ها كويكلي، يلا ها ها ها ها. يا أبو سلام نروح مع مراتك. Bari kamu ni.